نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعن؟ قالت نعم. الله هذا في عهد عائشة، أحدث النساء في عهد عائشة ما لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعل ذلك في التوسع والتبرج والتطيب وما أشبه ذلك. تقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك لمنعهم. فهمت هذا من أي وجه؟ من وجه أن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، ثم لها أصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا إيش صلاة العشاء. فمنع المرأة المتطيبة أن تأتي وتحضر المسجد. فإذا كان النساء في عهد عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدثن ما يوجب المنع، لم نقل إن هذا الذي قالته عائشة اعتراض على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم لوجهين. الوجه الأول أنه قال أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، وهذا منع. والثاني القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية، القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي جلب المصالح إيش؟ ودرء المفاسد. درء المفاسد لا يمكن أن تأتي الشريعة الإسلامية بشيء مفسدته خالصة أو راجحة أبدا، والأشياء إما أن تكون المصلحة خالصة أو راجحة أو المفسدة خالصة أو راجحة أو يتساويان. فالأقسام كم؟ خمسة. ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة فهو مما جاءت به الشريعة، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة فهو مما نهت عنه الشريعة، وما تساوى فيه الأمران فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.